السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الحاقة مكية في قول الجميع، وهي 51 آية. روى أبو الزاهرية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 11 آية من سورة الحاقة أجير من فتنة الدجال، ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة من فوق رأسه إلى قدمه. قال: لم أره مسندا، وقد ورد حلو من هذا في فضائل سورة الكهف، ولعل بعضهم وضعه فجعله في فضائل سورة الكهف. حديث لا يثبت. نعم. وجل الأحاديث التي وضعت في فضائل السور لا يثبت منها إلا الشيء اليسير. قد وضع في فضائلها سورة سورة حديث موضوعة ترغب الناس في قراءة القرآن على حد زعم واضعها، وهذا جرم عظيم، افتيات وكذب على الله ورسوله، ويزعم أنه يحسب صنعا وهو من شر الناس، صلى الله العافية. نعم. قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة، يريد القيامة، سميت بذلك لأن الأمور تحقق فيها. قاله الطبري: كأنه جعلها من باب ليل نائم. كأنه جعلها من باب ليل نائم، والنوم ليس لليل، إنما يقع فيه النوم، ووقوع الأشياء في القيامة، وقوع الأشياء التي حق وحقيقة إنما تحق فيها، كما أن الليل ينام فيه. نعم. وقيل: سميت حاقة لأنها تكون من غير شك. وقيل: سميت يعني بذلك الحق الذي لا يقبل النقيض. نعم. وقيل: سميت بذلك لأنها أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار. وقيل: سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله، يعني جديرا به وخليقا به. نعم. وقال الأزهري: يقال حققته فحققته، أحقه أي غالبته فغلبته. فالقيامة حاقة لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، يعني تغلبه، تغلب كل مخاصم. نعم. أي كل مخاصم. وفي الصحاح: وحاقه أي خاصمه، وادعى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل حقه. ويقال للرجل إذا خاصم في صغار الأشياء: إنه لترق الحقاق، لنزق الحقاق. إنه لنزق الحقاق، يعني يستقصي ما له من صغير وكبير، يعني في توافه الأشياء تجده ما عنده مشكلة يحاقق ويخاصم ويستدعي خصمه إلى أماكن الخصومات عند القضاة عند أدنى شيء. هذا نزق عند العرب. نعم. ويقال: ما له فيه حق ولا حقاق، أي خصومة، والتحاق التخاصم، والاحتقاق الاختصام، والحقة ثلاث لغات بمعنى. وقال الكسائي والمؤرج: الحاقة يوم الحق، وتقول العرب: لما عرف الحقة مني هرب. والحاقة الأولى رفع بالابتداء، والخبر المبتدأ الثاني، وخبره وهو ما الحاقة. الحاقة مبتدأ، وما الحاقة ما مبتدأ، والحاقة خبره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. نعم. وهو ما الحاقة، لأن معناها ما هي، واللفظ استفهام معناه التعظيم والتفخيم لشأنها، كما تقول زيد ما زيد على التعظيم لشأنه. وما أدراك ما الحاقة استفهام أيضا، أي أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالقيامة ولكن بالصفة، فقيل تفخيما لشأنها وما أدراك ما هي، كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها. وقال يحيى يعني جاءت أوصاف يوم القيامة في الكتاب وصحيح السنة، يعلمها من يعلم هذه النصوص، لكن لما لم يرها فإنه علمه بها النظري لا يعطيه العلم التفصيلي وما تشتمل عليه من أهوال وعظائم، ولذا فخمت قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إذا جاءت الطامة الكبرى، جاءت الصاخة، كل هذه من أسمائها لعظم هولها، وما جاء من النصوص ببيانها وإن كان حق يعطي شيء من التصور، لكنه لا يعطي التصور الكامل، لأنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء لعظم هولها. سمعنا من أوصاف الجنة وما يوجد وما أعد لأهل الجنة، لكن الحقائق تختلف، هناك أمور لا تخطر على قلب بشر، سواء كانت من أهوال القيامة وما أعد لأهل النار فيها وما أعد لأهل الجنة فيها. نعم. وقال يحيى بن سلام بلغني أن كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أدراه إياه وعلمه، وكل شيء قال وما يدريك فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة كل شيء قال فيه وما أدراك فإنه أخبر به، وكل شيء قال فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به. وهنا ما أدراك ما الحق، ما أدراك ما الحق، يعني أعلمه بها وبأوصافها وما يكون فيها، لكن الساعة وما يدريك، لعل الساعة تكون قريبا لأنه لم يعلمه بوقتها. نعم. قوله تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ذكر من كذب بالقيامة، والقارعة القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها، يعني تقرع القلوب، تقرع القلوب بأهوالها. نعم. يقال أصابتهم قوارع الدهر، أي أهواله وشدائده، ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه. وقوارص لسانه جمع قارصة، وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن الآيات التي يقرأها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس، نحو آية الكرسي كأنها تقرع الشيطان. وقيل القارعة مأخوذة من القرعة في رفع قوم وحط آخرين، قاله المبرد. وقيل عنا بالقارعة العذاب الذي نزل بهم في الدنيا، وكان نبيهم يخوفهم بذلك فيكذبونه. وثمود قوم صالح، وكانت منازلهم بالحجر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد بن إسحاق: وهو وادي القرى، وكانوا عرضا. وأما عاد فقوم هود، وكانت منازلهم بالأحقاف والأحقاف. ما زالت آثار قوم صالح موجودة، وهي في وادي القرى في العلا هناك، وهو مكان معروف ومحدد مسور بأسلاك، والناس قد يرتاده بعضهم للسياحة، مع أننا نهينا أن ندخل مثل هذه الديار، ديار أقوام معذبين، إلا باكين أو متباكين. نعم. وأما عاد فقوم هود، وكانت منازلهم بالأحقاف، والأحقاف الرمل بين عمان إلى حضرموت واليمن كله، وكانوا عربا ذوي خلق وبسطة، ذكره محمد بن إسحاق وقد تقدم. قوله تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فيه إضمار أي بالفعلة الطاغية، وقال قتادة أي بالصيحة الطاغية أي المجاوزة للحد أي لحد الصيحات من الهول، كما قال: إنا أرسلنا عليهم صيحة. فأما ثمود، هذا مصروف ولا غير مصروف؟ غير مصروف. وش اللي منعهم من الصرف؟ ويقول كانوا عربة، صالح وهود لا شك أنها مصروفة، وإلى عاد أخاهم هودا، لثمود أخاهم صالح، مصروفة. لكن ثمود وزلان، شون عجمهم عرب؟ هي عالمية موجودة، عالمية موجودة. يقول وكانوا عربا، الاسم وإن كان لعربي إذا اجتمعت فيه العلل المانعة من الصرف يمنع من الصرف ولو كان عربي. فاطمة عربي ولا أعجمي؟ عربي، ومع ذلك يمنع من الصرف العالمية والتأنيث. وهنا عند إرادة القبيلة، والقبيلة مؤنثة. نعم، القبيلة مؤنثة، عند إرادة القبيلة تمنع من الصرف، عند إرادة القوم تصرف، لما مؤنث القوم، وهنا يراد فيه القبيلة وهو ممنوع للعالمية والتأنيث. نعم. لا، كله عند على إرادة القبيلة. إيه. نعم. كما قال: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. والطغيان مجاوزة الحد، ومنه إنا لما طغى الماء أي جاوز الحد. وقال الكلبي: بالطاغية بالصاعقة. وقال مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالطغيان، فهي مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية، أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم. وقيل إن الطاغية عاقر الناقة، قاله ابن زيد. فيكون على هذا أهلكوا بالطاغية يعني بسببه، أهلكوا به يعني بسببه. نعم. أي أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة، وكان واحدا، وإنما هلك الجميع لأنهم رضوا بفعله وملؤوه. وقيل له طاغية. وهكذا شأن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح والطالح، تقوم فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالعقوبة إذا نزلت عمت ثم يبعث الناس على نياتهم، وهذا يجعل المسؤولية كبيرة على جميع الناس، وكل عليه من المسؤولية بحسب قدرته وطاقته، فإذا تركوا الظالم ولم يأخذوا على يده عمهم الله وعجلهم بالعقوبة. نعم. وقيل له طاغية كما يقال فلان راوية الشعر وداعية داهية وداهية وعلامة ونسابة، وتكون الهاء المبالغة هذه. نعم. قوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي باردة تحرق ببردها كإحراق النار، مأخوذة من الصر وهو البرد. قاله الضحاك وقيل إنها الشديدة الصوت، وقال مجاهد الشديدة السموم، عاتية أي عتت على خز الصر البرد. إذا اجتمع الريح ومعها البرد الشديد لا شك أنها أبلغ في الأذى والتأثير، والصرصر من الصرير والتصويت، ولا يمنع أن تكون باردة شديدة البرودة ولها صوت، فيجتمع فيها الأمران. نعم. وأما بالنسبة للسموم فهو الحرارة، وإذا اجتمع مع الريح حرارة شديدة أحرقت، وسواء كانت حارة شديدة الحرارة أو باردة شديدة البرودة كلها من أمور من عذاب الله الذي لا يطاق، ولم يقم له هؤلاء مع شدة بأسهم وعظم خلقهم. نعم. عاتية. نعم. إذا أريد القوم صرف، وإذا أريد القبيلة منع من الصرف، وهنا يراد القبيلة. ما أريد، أريد القبيلة، لكن ما أريد هنا، أريد القبيلة. كثير ما يواجهك ألفاظ تصرف أحيانا وتمنع أحيانا. نعم. مثل تأنيث الفعل، تقول قام الرجال وقامت الرجال، قلت قام الرجال لأن واحدهم رجل وهو مذكر، وتقول قامت الرجال تريد جماعته، فمثل هذا يسلك إذا لتمشية السياق. نعم. مواضع العذاب ومواضع الخسف كلها منهي عنها. هل يشمل أيضا غير المسلمين؟ ما يمنع منه المسلم يمنع منه غيره، لأنهم مخاطبون، هذا الأصل بالفروع. نعم. عاتية أي عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يطيقوها من شدة هبوبها، غضبت لغضب الله. وقيل عتت على عاد فقهرتهم. روى سفيان الثوري عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله من نسمة من ريح إلا بمكيال، ولا قطرة من ماء إلا بمكيال، إلا يوم عاد ويوم نوح، فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل. ثم قرأ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل. ثم قرأ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم أي أرسلها وسلطها عليهم. والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. سبع ليال مع القدرة التامة عليه، مع القدرة التامة عليه، قال وتسخير مع عدم، ومع القدرة غير التامة يقال له أمر، أمر. أما التسخير فهو أشد من مجرد الأمر، مع لزوم التمثيل والامتثال. نعم. وظاهر ضعفه في شهر بن حوشب، وضعفه ظاهر. نعم. شو يقول عنه؟ على كل حال لو كان موقوف إما أن يقال له حكم الرفع أو متلقى من بني إسرائيل، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لكن الخبر ضعيف كما قلنا في شهر بن حوشب ومضاعف عند الجمهور. نعم. سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وقال الفراء: الحسوم اتباع من حسم الداء إذا كوي صاحبه، لأنه يكوى بالمكواه ثم يتابع ذلك عليه. يعني مثل حسم القطع، قطع السارق حسمت يده بالزيت أو بالدهن لئلا ينزف جرحه فيموت، لأن الحسم يسد أطراف العروق ويمنع جريان الدم. نعم. قال عبد العزيز بن زرارة ابن زرارة الكلابي: ففرق بينهم زمان تتابع فيه أعوام حسوم. وقال المبرد: هو من قولك حسست الشيء، حسمت الشيء إذا قطعته وفصلته عن غيره. وقيل الحسم الاستئصال، ويقال للسيف حسام لأنه يحسم العدو عما يريده من بلوغ عداوته. وقال الشاعر: حسام إذا قمت معتضدا به كفى العوز منه البدء ليس بمعضدي. والمعنى أن يعني مجرد البدء ينتهي الموضوع، ما في عود ثاني، ما في عود، مجرد ما يبدأ خلاص ينحسم الموضوع. نعم. والمعنى أنها حسمتهم أي قطعتهم وأذهبتهم، فهي القاطعة بعذاب الاستئصال. قال ابن زيد: حسمتهم فلم تبق منهم أحدا. وعن ما يقال احسم الموضوع، يعني أنهى على أي وجه كان. نعم. وعنه أنها حسمت الليالي والأيام حتى استوعبتها، لأنها بدأت طلوع الشمس من أول يوم وانقطعت غروب الشمس من آخر يوم. وقال الليث: الحسوم الشؤم، ويقال هذه ليالي الحسوم، أي تحسم الخير عن أهلها. وقاله في الصحاح. وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائم، دليله قوله تعالى: في أيام النحسات. وقال عطية العوفي: حسوما، أي حسمت الخير عن أهلها. واختلف في أولها، فقيل غداة يوم الأحد، قاله السدي، وقيل غداة يوم الجمعة، قاله الربيع بن أنس، وقيل غداة يوم الأربعاء، قاله يحيى بن سلام ووهب بن منبه. قال وهب: وهذه الأيام هي التي تسميها العرب أيام العجوز ذات برد وريح شديدة، وكان أولها يوم الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء، ونسبت إلى العجوز لأن عجوزا من عاد دخلت سربا فتبعتها الريح فقتلتها في اليوم الثامن. وقيل سميت أيام العجوز لأنها وقعت في عجز الشتاء، وهي في آذار من شهر السريانيين أشهر السريانيين، ولها أسام مشهورة. وفيها يقول الشاعر وهو ابن أحمر: كسع الشتاء بسبعة غر أيام شهلتنا من الشهر، فإذا انقضت أيامها ومضت صن وصبر مع صن وصنبر مع الوبر، وبآمر وأخيه مؤتمر صن وصنبر مع الوبر، وبآمر وأخيه مؤتمر ومعلل وبمطفئ الجمر، ذهب الشتاء موليا عجلا وأتتك واقدة من النجر. من الحر، إذا انتهى الشتاء جاء الحر. نعم، هذه الأيام الحسوم كم عددها؟ كسع الشتاء بسبعة غبري بالباء غبري، نعم الباء ساقطة، غبري، والسكون دليل عليها. هؤلاء أهلكوا في هذه الأيام الثمانية التي تكرر فيها يوم واحد مرتين، والأكثر على أنه الأربعاء، ولذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات في حديث جابر وغيره يوم الاثنين ما أجيب، ثم دعا يوم الثلاثاء ما أجيب، ثم دعا يوم الأربعاء بين الصلاتين فأجيب، وهذا مخرج عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وعند غيرهما من الأئمة ومصحح أيضا، والله أني ما أذكرها لأنه لم موجودة مذكورة. المقصود أن أجيب يوم الأربعاء، فمن أهل العلم من يقول أن في هذه في هذا الوقت ساعة إجابة بين الصلاتين الظهر والعصر من يوم الأربعاء من كل أسبوع، منهم من يقول أنه كان إذا دعا ثلاثا، فدعا في الأولى ثم دعا في الثانية ثم أجيب في الثالثة عليه الصلاة والسلام في وقت واحد، دعا الأولى ليظهر أنه كلها بين الصلاتين. وعلى كل حال فالجواب إجابته يوم الأربعاء بين الصلاتين. نعم. وحسوما نصب على الحال، وقيل على المصدر، قال الزجاج: أي تحسمهم حسوما أي تفنيهم، وهو مصدر مؤكد، ويجوز أن يكون مفعولا له، مفعول لأجله. نعم. أي سخرها عليهم هذه المدة للاستئصال أي لقطعهم واستئصالهم، ويجوز أن يكون جمع حاسم. وقرأ السدي: حسوما بالفتح حالا من الريح، أي سخرها عليهم مستأصلة. قوله تعالى: فترى القوم فيها، أي في تلك الليالي والأيام، صرعى جمع صريع يعني موتى، وقيل فيها أي في الريح، كأنهم أعجاز أي أصول نخل خاوية. فترى القوم فيها يعني في الريح، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أصول العاجز الشيء أصله يعني أساسه. نعم. نخل خاوية أي بالية، قاله أبو الطفيل، وقيل خالية الأجواف لا شيء فيها. والنخل يذكر ويؤنث، وقد قال تعالى في موضع آخر: كأنهم أعجاز نخل منقعر. فيحتمل أنهم شبهوا بالنخل التي صرعت من أصلها، وهو إخبار عن عظم أجسامهم. ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع، أي إن الريح قد قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية، أي الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم، فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى بن سلام: إنما قال خاوية لأن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية. ويحتمل أن يكون المعنى الأبدان خوت مما تشتمل عليه من الحشو التي أخرجتها الريح، وأما كونه خلت من الأرواح هذا هو نتيجة الموت، نسأل الله العافية. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى: كأنهم أعجاز نخل خاوية عن أصولها من البقاع، كما قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية، أي خربة لا سكان فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا، لأنها إذا بليت خلت أجوافها، فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل الخاوية. قوله تعالى: فهل ترى لهم من باقية، أي من فرقة باقية أو نفس باقية، وقيل من بقية وقيل من بقاء فاعلة بمعنى المصدر، نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكون اسما، أي هل تجد لهم أحدا باقيا. وقال ابن جريج: كانوا 7 ليال و8 أيام أحياء في عذاب الله من الريح، فلما أمسوا في اليوم 8 ماتوا، فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر. فذلك قوله عز وجل: فهل ترى لهم من باقية، يعني أن هذه الريح بعد أن أماتتهم وقتلتهم نظفت الأرض من آثارهم كأنهم ما وطئوا عليها. فهل ترى لهم من باقية، من بقية تدل عليهم من عين أو أثر. نعم. وقوله عز وجل: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، قوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قوله: وجاء فرعون ومن قبله، قرأ أبو عمرو والكسائي: ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء، أي ومن معه وتبعه من جنوده، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتبارا بقراءة عبد الله وأبي ومن معه، وقرأ أبو موسى الأشعري ومن تلقاءه والباقون قبله بفتح القاف وسكون الباء، أي ومن تقدمه من القرون الخالية والأمم الماضية، والمؤتفكات أي أهل قرى لوط، وقراءة العامة بالألف، وقرأ الحسن والجحدري والمؤتفكة على التوحيد. قال قتادة: إنما سميت قرى قوم لوط مؤتفكات لأنها اتفكت بهم أي انقلبت. وذكر الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: خمس قريات: صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم، وهي القرية العظمى بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا التي كانوا يفعلونها. وقال الجرجاني: أي بالخطأ العظيم. فالخاطئة مصدر. المؤلف في تفسير سورة هود ذكر أن هذه الأمم التي عجلت عقوباتها لم يكن العقوبة من أجل الشرك، وإنما من أجل ما اختصت به كل أمة من ذنب غير الشرك، يعني الشرك أعظم الذنوب بلا شك، لكن هناك عقوبات تعجل إذا تواطأت عليها المجتمعات واتفقت عليها من غير نكير استحقوا تعجيل العقوبة. ولذا ترون في بعض المجتمعات تنتسب إلى الإسلام يحل عليها عقوبات ومثولات على مر التاريخ، وتجدون أمم الكفر قد يحل عليها لكن وهم مستحقون لغضب الله وأليم عقابه وتوعدون بالنار ومخلدون فيها، لكن لا تعجل لهم العقوبة. وهذا سبق أن أشار إليه المؤلف رحمه الله في تفسير سورة هود. فقوم لوط عوجلوا لما تواطأوا عليه من فعل الفاحشة، وأولئك عوجلوا لما تواطأوا عليه من تطفيف مكيال ميزان إلى غير ذلك من الذنوب التي يشترك فيها المجتمع كامل، ولا ينكر بعضهم على بعض يتواطؤون عليه إذا رأوا الظالم المأخذ على يده، وشك الله أن يعمهم الله بعقابه. والناس مع ما يعيشون فيه من نعم ورغد عيش ويقابلونها بالجحود وعدم الشكر والمعاصي والفجور يخشى عليهم مثل هذا، وإن كان فيهم دين وإن كان فيهم خير والدين والله ظاهر وموجود، لكن الإشكال في الخبث الذي كثر. في حديث صحيح البخاري: أين أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. الإشكال في الخبث إذا كثر، وإلا فالدين هو الأصل والخير موجود والمتدين كثر والمساجد تعمر ودروس العلم والله الحمد موجودة، وشيء من الأمر والنهي على ضعف موجود، لكن لضعف الأمر والنهي كثر الخبث وقد علقت عليه العقوبة والهلاك. فهذا الذي يخشى منه ويحذر منه. نعم. قوله تعالى: فعصوا رسول ربهم. قال الكلبي: هو موسى، وقيل هو لوط لأنه أقرب، وقيل عنا موسى ولوطا عليهما السلام. كما يكون الرسول جنس عصوا الرسل. نعم. كما قال تعالى: فقولا إنا رسول رب العالمين، وهما اثنان. نعم. وقيل رسول بمعنى وقيل رسول بمعنى رسالة، وقد يعبر عن الرسالة بالرسول. قال الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول. فأخذهم أخذة رابية أي عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم. ومنه الربا إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطى. يقال أو غير الذهب والفضة مما يجري فيه الربا، إذا أخذ أكثر مما أعطى وقد أعطى نفس الجنس هذا عين الربا. نعم. يقال ربى الشيء يربو إذا أي زاد وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة، كأنه أراد زائدة في الشدة. قوله تعالى: إنا لما طغى الماء أي ارتفع وعلى. وقال علي رضي الله عنه: طغى على خزانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيء 15 ذراعا. وقال ابن عباس: طغى الماء زمن نوح على خزانه فكثر عليهم فلم 15 ذراعا. قامة الرجل يعني لا تزيد على 4 أذرع، ووصل المطر والسيل إلى العانة أو منتصف البدن، ومع ذلك تلف فيه ما تلف، حصل بسببه الضرر العظيم وهو لا يغطي القامة، فكيف لو زاد قليلا؟ نسأل الله أن يلطف المسلمين. نعم. وقال ابن عباس: طغى الماء زمن نوح على خزانه فكثر عليهم فلم يدروا كم خرج، وليس من الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم. وقد مضى هذا مرفوعا أول السورة. علم الحديث ابن عباس وفيه شهر، وقد تقدم الكلام فيه. نعم. والمقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول ثم من عليهم. يعني مثل ما جاء في الأثر: مضى القوم ولم يراد به سوانا. يعني هذا القصص ليس مجرد تسلية، إنما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقوم مضوا، استحقوا ما استحقوا وعوقبوا ما عوقبوا به، لكن المراد هذه الأمة لتعتبر وتتعظ وتتذكر وتزدجر. نعم. ثم من عليهم بأن جعلهم ذرية من نجا من الغرق بقوله: حملناكم، أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. في الجارية أي في السفن الجارية، والمحمول في الجارية نوح وأولاده وكل من على وجه الأرض من نسل أولئك. لنجعلها لكم تذكرة، يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، جعلها الله تذكرة وعظة. من كل زوجين اثنين، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، كل ما على وجه الأرض الآن من نسل أولئك، من نسل هذين الزوجين، من كل جنس ومن كل نوع. نعم. جعلها الله تذكرة وعظة لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم. في قول قتادة قال ابن جريج: كانت ألواحها على الجودي، والمعنى: أبقيت لكم تلك الخشبات حتى تذكروا ما حل بقوم نوح. وإن جاء الله آباءكم، وكم من سفينة هلكت وصارت ترابا ولم يبق منها شيء. وقيل: لنجعل تلك الفعلة من إغراق قوم نوح وإن جاء من آمن معه موعظة لكم. ولهذا قال الله تعالى: وتعيها أذن واعية، أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله. والسفينة لا توصف بهذا. قال الزجاج: يقال، قال الزجاج: ويقال وعيت كذا، أي حفظته في نفسي، أعيه وعيها. ووعيت العلم، ووعيت ما قلت، كله بمعنى. وأوعيت المتاع في الوعاء. قال الزجاج: يقال لكل ما حفظته في غير نفسك أوعيته بالألف، ولما حفظته في نفسك وعيته بغير ألف. يعني ما حفظته في وعاء في ظرف تقول أوعيته، وما حفظته في نفسك تقول وعيته. الواعي خلاف النائم، لأن النائم من شأنه ألا يحفظ خلاف الواعي المتيقظ. نعم. وقرأ طلحة وحميد والأعرج وتعيها بإسكان العين تشبيها بقوله أرنا، واختلف فيها عن عاصم وابن كثير والباقون بكسر العين، ونظير قوله تعالى وتعيها أذن واعية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال قتادة الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل. يعني هذه هي الأذن التي تنفع صاحبه، وهذا القلب الذي ينفع صاحبه. أما مجرد وجود الآلة الأذن، وجود السمع، ووجود القلب الذي لا يعي، ووجود السمع الذي لا يحفظ، كل وجود مثل عدم. هذه نعم حقيقة لمن استغلها فيما يرضي الله جل وعلا، فالذي لم يستغلها هذا لا شك أنها في حقه ليست نعمة، فضلا عن كونه يستغلها فيما يغضب الله جل وعلا. نعم. وروى مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند نزول هذه الآية سألت ربي أن يجعلها أذن علي. قال مكحول فكان علي رضي الله عنه يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته إلا وحفظته. ذكره الماوردي. وعن الحسن نحوه. ذكره الثعلبي قال لما نزلت وتعيها أذن واعية قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن يجعلها أذنك يا علي. قال علي فوالله ما نسيت شيئا بعد، وما كان لي أن أنسى. وقال أبو برزة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق على الله أن تعي. ما بالنسبة للحديث الأول في مراسيل لا تثبت بها حجة، وحديث أبي برزة نقله هكذا معلقا لا يدرى ما إسناده. إيش قال عنه؟ إيش قال عن الحديث هذا؟ كلها الثاني قال موضوع ذكر الزمخشري الكشاف وقال بذلك واخرجه الثعلبي من طريق ابي حمزه الثماني حدثني عبد الله بن حسن قال حين نزلت فذكره بلفظ المصنف انتهى. وهذا مرسل ومع لساني فيه ثابت بن ابي صفيه الثماني قال احمد ويحيى ليس بشيء وهو من صنع الرافضه. الثالث اخرجه الطبري لكن من حديث بريده الاسلمي وكذا الواحد والمصدرية والمعساكر ابن الحاتم كما في الجمع وذكره ابن كثير في تفسيره وقال لا يصح، وهو موضوع كما قال الحاتم ابن تيمية في مقدمة سور التفسير وهو في تفسير الشيخ. يعني علامات الوضع عليها ظاهرة، وعلي رضي الله عنه ابتلي بمن يضع في مناقبه وفضائله وليس بحاجة إلى شيء من هذا، لأن مناقبه الثابتة الصحيحة أكثر من أن تحصر، وله من المناقب ما هو أعظم من هذا، لكن ابتلي بمن يضع في فضله من يضع فشوهوا سمعته وصورته بهذه الأخبار الموضوعة، وهم يحسبون أنهم يحسنون إليه ويذودون عنه ويدافعون عنه، والله المستعان. لأن الخبر أو الدليل الضعيف يضعف ولو يوجد أدلة قوية، لأن الخصم ينشغل بها بالضعيف يعني لو عندك مسألة لها دليل من الكتاب ودليل أو أدلة من صحيح السنة، ثم حشدت هذه الأدلة وغردت مع أخبار موضوعة وضعيفة، الخصم ينشغل بهذه الأخبار ويرد عليها، والقارئ والسامع يظن أن ما عندك غيرها، ينشغل بها عن الصحيح. فلو اقتصر الناس على ما ثبت لا استقامت حجتهم وما ضعفت، ولا انشغل الخصم بالرد عليها، صارت أدلة ملزمة ومفحمة، بخلاف إذا جمعوا إلى ما صح ما ضعف وما بطل مثل هذا. وهذه طريقتهم، طريقة الرافضة، ما يكتفون بالصحيح، يضعون. ووجد من الجهال ممن ينتسب إلى السنة من أتباع المذاهب المتعصبة لمذاهبهم، وضعوا في فضائل أئمتهم، وهذا لا شك أنه ضلال، نسأل الله العافية. كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، يعني يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد من أجل فلان وإن كان من الأئمة. هذا الإمام يرفعه الله بعلمه، ولا يلزم أن يوجد فيه نص، لأنه تأخر عن وقت النصوص، ووضع في فضائل أبي حنيفة حديث مرفوعة، ووضع في حديث مالك، ووضع في حديث الشافعي، ووضع في حديث في فضائل غيرهم من الأئمة، ووصل الحد ببعض التبع، بعض المقلدة، إلى الغلو، إلى إنزال أئمة منزلة من يستحق العبادة هو الله جل وعلا. ووجد من يحرف النصوص ويتأول ويلوي أعناق النصوص من أجل إمامه، ووجد من يطعن في الأئمة في خيار الأمة من أجل إمامه. لا شك أن هذا خذلان إمامك، بقدر ما عنده من علم وعمل تكون منزلته عند الله جل وعلا وليس بحاجة إليك، فضلا عن خيار الأمة وسادات الأمة من الصحابة، لا سيما كبارهم كالخلفاء الأربعة. نعم. قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قال ابن عباس هي النفخة الأولى لقيام الساعة، فلم يبق أحد إلا مات. وجاز تذكير نفخ لأن تأنيث النفخة غير حقيقي. وقيل إن هذه النفخة هي الأخيرة، وقال نفخة واحدة أي لا تثنى. قال الأخفش ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع، فقيل نفخة، التي هي نفخة البعث يقول هي النفخة الأولى لقيام الساعة. شو معنى لا تكرر ولا تثنى؟ هي كافية في قيام الساعة، بمعنى أنه لا ينفخ فيه مرة ثانية لقيام الساعة، إنما ينفخ فيه مرة ثانية للبعث. في نفخة فزع الصعق، المقصود أنها ثلاث نفخات، نفخة الساعة التي يموت فيها الناس، ونفخة يصعقون فيها، ونفخة يموتون فيها، ونفخة يبعثون. نعم. وقيل إن هذه النفخة هي الأخيرة، وقال نفخة واحدة أي لا تثنى. قال الأخفش ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع، فقيل نفخة. ويجوز نفخة نصبا على المصدر، وبها قرأ أبو السمال، أو يقال اقتصر على الإخبار عن الفعل كما تقول ضرب ضربا. وقال الزجاج في الصور يقوم مقام ما لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل والجار المجرور في الصور. وعلى هذا ينتصب لفظ نفخة، وعلى رفعه هو نائب الفاعل. نعم. قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال، قراءة العامة بتخفيف الميم أي رفعت من حملت بالتخفيف. نعم. وحملت الأرض والجبال، قراءة العامة بتخفيف الميم أي رفعت من أماكنها، فدكتا أي فتتتا وكسرتا دكة واحدة، لا يجوز في دكة في دكة إلا النصب لارتفاع الضمير في دكتا. وقال الفراء: لم يقل فدككنا، لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة والأرض كالجملة الواحدة. ومثله: وإلا فالأراضون سبع والجبال لا حصر لها، وبمجموعها من أجل مجموعها يجمع الضمير العائد إليها، لكنه نظر إلى أنهما مجموعتان، مجموعة أراضين ومجموعة جبال، فصح أن يعود الضمير عليهما بالتثنية، مثل قالتا أتينا طائعين، يعني سبع وسبع مجموعتين، وإن طائفتان يجوز إعادة الضمير على الجمع على اعتبار أنها جمع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا بالنسبة لأفرادهم جمع، فأصلحوا بينهما بين الطائفتين. نعم. ومثله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كنا، وهذا الدك كالزلزلة، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقيل دكتا أي بسطتا بسطة واحدة. ومنهم دك سنام البعير إذا انفرش في ظهره، وقد مضى في سورة الأرض إذا لم تكن مستوية وأريد تسويتها فإنها تدك بالآلات الثقيلة من أجل أن تستوي وتنبسط. نعم. وقد مضى في سورة الأعراف القول فيه. وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر: وحملت الأرض والجبال، بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفعول الثاني، كأنه في الأصل وحملت قدرتنا أو ملكا من ملائكتنا الأرض والجبال، ثم أسند الفعل إلى المفعول الثاني فبني له. ولو جيء بالمفعول الأول لأسند الفعل إليه، فكأنه قال: وحملت قدرتنا الأرض. وقد يجوز بناؤه للثاني على وجه القلب، فيقال: حملت الأرض الملك، كقولك: ألبس زيد الجبة وألبست الجبة زيدا. الأصل الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول الأول، المفعول الأول هو الذي أولى بالنيابة عن الفاعل من المفعول الثاني، لكن يجوز أن ينوب الثاني كما تقول: أعطي زيد درهما، أو أعطي زيدا درهم، مثل ما ذكر هنا: ألبس زيد الجبة وألبس الجبة زيدا، لأن كل منهما يصح أن يكون نائب عن الفاعل، لكن الأولى بالنيابة هو المفعول الأول، وهو الذي يصح أن يكون آخذا، ويبقى ما يصح أن يكون مأخوذا على النصب. ففي أعطي زيد درهما، زيد هو المفعول الأول ويصح أن يكون آخذ، هو الآخذ في الحقيقة، والدرهم مأخوذ، والآخذ اسم فاعل، والمأخوذ اسم مفعول، واسم الفاعل أولى بالنيابة من اسم المفعول. نعم. قوله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وانشقت السماء أي انصدعت وتفطرت، وقيل تنشق لنزول ما فيها من الملائكة، دليله قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقد تقدم: فهي يومئذ واهية أي ضعيفة، يقال: وهل بناء يهي وهيا، فهو واه إذا ضعف جدا. ويقال: كلام واه أي ضعيف. فقيل إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوهي، ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: واهية أي متخرقة. قاله ابن شجرة: مأخوذ من قوله من قولهم وها السقاء إذا تخرق. ومن أمثالهم: خل سبيل. التعبير بالواهية عن شدة الضعف، عن شدة الضعف. ومنه أخذ أهل العلم في تجريح الرواة: إذا اشتد ضعفه اشتد ضعف الراوي قيل واهي. والثوب إذا بلي وصار بصدد أن يتمزق بسرعة أو يقطعه أدنى شيء قالوا واهي. نعم، وهو أشد من الضعف. ها، الواهية لأنها تتخذ من الوهى، خشية الضعف، خشية الوهى، فهي لا تزيده إلا ضعفا ووهى. نعم. ومن أمثالهم: خل سبيل من وهى سقاؤه، ومن هريق بالفلات ماؤه، أي من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. والملك يعني الملائكة اسم للجنس على أرجائها، أي على أطرافها حين تنشق، لأن السماء مكانهم. عن ابن عباس وقال الماوردي ولعله قول مجاهد وقتاده، وحكاه الثعلبي عن الضحاك قال: على أطرافها مما لم ينشق منها، يريد أن السماء مكان الملائكة، فإذا انشقت صاروا في أطرافها. وقال سعيد بن جبير: المعنى والملك على حافات الدنيا، أن ينزلون إلى الأرض ويحرسون أطرافها. وقيل: إذا صارت السماء قطعا تقف الملائكة على تلك القطع التي ليست متشققة، التي ليست متشققة في أنفسها. وقيل: إن الناس إذا رأوا جهنم هالتهم، فيندوا كما تند الإبل، فلا يأتون قطرا، يشردون ويهربون. نعم. فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة فيرجعون من حيث جاءوا. وقيل: على أرجائها، ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار من السوق إليها، وفي أهل الجنة من التحية والكرامة. وهذا كله راجع إلى معنى قول ابن جبير ويدل عليه: ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، على ما بيناه هناك. والأرجاء النواحي والأقطار بلغة هذيل، واحدها رجم مقصور، وتثنيته رجوان، مثل عصا وعصوان. قال الشاعر: فلا يرمى بي الرجوان، إني أقل القوم من يغني مكاني. ويقال ذلك لحرف البئر والقبر. قوله تعالى: ويحمل عرش ربك. حرف البئر والقبر طرفه، وجاء في معناها في أول الأمر أنها أطراف الأرض. نعم. قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة، لا يعلم عددهم إلا الله. وقال ابن زيد هم 8 أملاك. وعن الحسن الله أعلم كم هم، 8 أم 8,000. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن حملة العرش اليوم 4، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى ب4 آخرين فكانوا 8. ذكره الثعلبي. يشهد له قوله يومئذ، يدل على أنهم قبل هذا اليوم ليسوا 8، وإنما هم في هذا اليوم 8. هذا من حيث المعنى. وأما من حيث السند وش يقول؟ وخرجه الماوردي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمله اليوم 4 وهم يوم القيامة 8. وقال العباس بن عبد الملك: هم 8 أملاك على صورة الأوعال. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن لكل ملك منهم 4 أوجه. حديث الأوعال معروف أنه ضعيف عند أهل العلم. نعم. لا، قل عباس بن عبد الملك، ما ادري والله. نعم. التركي يقول خطأ. شو يقول؟ يقول في المصحف عبد الملك وهو خطأ. ايوه. ذكر قال وقال العباس بن عبد المطلب. يعني هذا مما يليق بالعباس عم النبي عليه الصلاه والسلام مثل هذا الكلام، يعني انه ينسب اليهم 8 أملاك على صورة الأوعال، يعني عرف بتفسير. ها؟ محال ولا شيء؟ لا ليس مخطئ. هذا قال في النسخ عبد الملك وهو خطأ، والمثبت في طالع العباس بن عبد المطلب. مثبت من مين؟ كيف أثبته؟ هو ها؟ شو؟ قال وبعض حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومعنى وأحمد من حديث العباس بن عبد المطلب. يعني على كل حال، يعني إذا ذكره المؤلف فينبغي أن يثبت عبد المطلب. ها؟ يعني أقول إذا ذكره المؤلف فيثبت ما في الرواية بغض النظر عن كون هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة، ولا يثبت ما جاء في خلافها مما لا أصل له البتة، مثل ما عندنا عبد الملك هذا ما له. لكن أنا ما أعرف ابن العباس يعني حفظ عنه شيء في التفسير ليكون هذا منه، هذا مروي مخرج في السنن، وعلى كل حال وضعيف ما يثبت. نعم. حديث الأوعال معروف. نعم. وفي الحديث: إن لكل ملك منهم 4 أوجه: وجه رجل، ووجه أسد، ووجه ثور، ووجه نسر، وكل وجه منها يسأل الله تعالى الرزق لذلك الجنس. ولما أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قول أمية بن أبي الصلت: رجل رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد، والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وفي الخبر: إن أن فوق السماء 7 8 زحل بدل رجل، لكن ما يظهر هذا، مو بيذكر أنواع ولا نجوم، إنما يذكر أصناف وأجناس، هذه الأصناف الأربعة مناسبة لما جاء في الخبر على ضعفه. ما في الأبيات رجل مناسب لما في الخبر، وجه رجل، وجه أسد الحيوان المعروف، وجه ثور، وجه نسر. وبعد الترك رجل. هي رجل رجل. نعم. وفي الخبر أن فوق السماء 7 ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، وفوق ظهورهن العرش. ذكره القشيري وخرجه الترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب، وقد مضى في سورة البقرة بكماله، وذكر نحوه الثعلبي ولفظه. وفي حديث مرفوع أن حملة العرش ثمانية أملاك على صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاما للطائر المسرع. وفي تفسير الكلبي ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة، وعنه ثمانية أجزاء من عشرة أجزاء من الملائكة، ثم ذكر عدة الملائكة بما يطول ذكره. حكى الأول عنه الثعلبي والثاني القشيري. وقال الماوردي عن ابن عباس ثمانية أجزاء من تسعة وهم الكروبيون، والمعنى ينزل بالعرش، ثم إضافة العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت، وليس البيت للسكنى، فكذلك العرش. ومعنى فوقهم أي فوق رؤوسهم. قال السدي العرش ليس البيت للسكنى، معروف أن البيت الحرام ليس إضافته إلى بيت الله، ليس معناه أن الله جل وعلا يسكن، وكذلك عرش ربك عرش الله ليس معناه أنه يقله ويحمله، لا، إنما يستوي عليه من غير أن يكون مقلا له. تعالى الله عن ذلك، الله جل وعلا أعظم من أن يقله مخلوق، بائن من خلقه. نعم. قال السدي العرش تحمله الملائكة الحملة، الحملة فوقهم، ولا يحمل حملة العرش إلا الله. وقيل فوقهم أي إن حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائها، وقيل فوقهم أي فوق أهل القيامة. قوله تعالى يومئذ تعرضون أي على الله دليله، وعرضوا على ربك صفا، وليس ذلك عرضا يعلم به ما لم يكن عالما به، بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. خرجه الترمذي قال ولا يصح من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. أما ما ذكر عنه من قوله حدثنا أبو هريرة فمراده أنه حدث أهل المدينة وهو فيها، وهذا من تدليس الحسن رحمه الله. نعم. لا تخفى منكم خافية أي هو عالم بكل شيء من أعمالكم، فخافية على هذا بمعنى خفية كانوا يخفونها من أعمالهم، قاله ابن شجرة. وقيل لا يخفى عليه إنسان أي لا يبقى إنسان لا يحاسب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لا يخفى المؤمن من الكافر ولا البر من الفاجر. وقيل لا تستتر منكم عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراه. وقرأ الكوفيون إلا عاصما لا يخفى بالياء، لأن تأنيث الخافية غير حقيقي. إذا كان التأنيث غير حقيقي جاز التذكير والتأنيث. نعم. نحو قوله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، واختاره أبو عبيد لأنه قد حال بين الفعل وبين الاسم المؤنث الجار والمجرور والباقون بالتاء، واختاره أبو حاتم لتأنيث الخافية. اللهم صل على محمد وعلى آله.